ابتسم ابتسم وانسى الجراح واللي راح واللي راح يا اخي اللي راح ابتسم وانسى الجراح واللي راح يا اخي اللي راح والحياة والله ما تسوى تعيش آهات وصياح الحياة والله ما تسوى تعيش آهات وصياح ابتسم ابتسم وانسى الجراح واللي راح واللي راح يا اخي اللي راح ابتسم ابتسم وانسى الجراح واللي راح واللي راح وانسى واللي راح في ابتساماتك في ابتساماتك حياتك تحلى ويزين الكفاح زين الدنيا في عينك خلي ايمانك سلاح في ابتساماتك حياتك تحلى ويزين الكفاح زين الدنيا في عينك خلي ايمانك سلاح ابتسام ابتسم وانسى الجراح واللي راح واللي راح يا اخي اللي راح ابتسم ابتسم وانسى الجراح وانسى واللي راح يا اخي اللي راح انسى همومك وما تهز مثلك رياح الكابة ما تفيدك عيش عمرك في ارتياح ابتسم وانسى همومك ما تهز مثلك رياح الكابة ما تفيدك عيش عمرك في ارتياح ابتسم ابتسم وانسى الجراح واللي راح واللي راح يا اخي اللي راح انسى واللي راح اقلب الاحزان فرحه وانتهج نهج الفلاح هذه يا صاحي وصيت صاحبك وانسى الجراح اقلب الاحزان فرحه وانتهج نهج الفلاح هذه يا صاحي وصيت صاحبك وانسى الجراح ابتسم ابتسم وانسى الجراح